السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن بعض صفات المنافقين وعن عاقبة المنافقين حينما بين لنا أنهم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قلنا إن أشد الناس عذابا ثلاثة: المنافقون وفرعون وآل فرعون والذين كفروا من قوم عيسى بالمائدة بعد نزولها. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه غني عن تعذيب المؤمن الشاكر، وهو أيضا كذلك غني عن تعذيب الكافر، إلا أنه كان لابد وأن يعذب حتى لا يستهين الناس بالكفر، وحتى لا يتفشى الظلم والفوضى بين الناس. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأعتقد أننا تحدثنا عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وذكرنا بعضا مما يتعلق بمعانيها، ووقفنا عند سؤالين. السؤال الأول: الله سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قالوا: طيب، هو الشكر أولا أم الإيمان أولا؟ أيهما يأتي أولا؟ أنا آمن واشكر ولا أشكر وآمن؟ أيهما أولا؟ الأصل الذي يبنى عليه هو الإيمان، مش كده ليه؟ الإيمان. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى، أو لماذا جاء ترتيب الإيمان بعد الايه؟ بعد الشكر. هل يأتي الشكر أولا ثم الإيمان؟ الرد: نقول فيما مضى إن الواو، حرف الواو، لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد جمعا، فإنما تفيد ايه؟ جمعا. فاكرين الكلام ده؟ قلت لك لما تقول أنا ذهبت عند فلان، الراجل كان كريما معي، أكلني جاتوه وأكلني ملوخية وأكلني لحمة وأكلني مخلل وأكلني تفاح وأكلني مكرونة، تقول أكلني وأكلني وأكلني، ده يقتضي ترتيب. طب ده لو اقتضى الترتيب يبقى حضرتك بعد ما اكلت المخلل التفاح يبقى اكلت المكرونة، على حد التعبير اللي انا بقوله، يبقى ده عكس. انما الواو تقتضي جمعا، انت تريد ان تقول هو قدم لي كل هذا، كل ده انا اكلت، كل ده انا حصلت عليه، لكن اي انهي قبل انهي، دي قضية تانية خالص. يبقى الواو تقتضي ايه؟ جمعا ولا تقتضي ترتيبا. زي ما تقول يا ده احنا بسم الله ما شاء الله كان عندنا ضيوف امبارح، قالنا عبد الحميد وعبد الموجود وعبد الصبور وعبد رب، تقول كده. هل انا لابد ان افهم من كلامك ان هم لازم يكونوا جم بالترتيب اللي انت قلته ده؟ لا، جاءوا جميعا. مين قبل مين؟ ها؟ الله، يعني دي حاجة بقى تانية خالص. فكذلك قالوا هاهنا لما قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن فعلتم كلا الأمرين. ومعلوم عندنا أن الإيمان يأتي أولا، يبقى نحن أو طلبنا بالأمرين حتى ننجو من عذابه من عذاب الله. خلاص مطلوب منك الأمرين، الإيمان والشكر، الشكر والإيمان الاثنان مطلوبان منك، تمام. لكن أيهما قبل أيهما أيهما قبل أيهما فدي قضية معلومة لدينا، إن الإيمان بيأتي بيأتي أولا حتى يعتد بالشكر، لأنك لئن شكرت وأنت كافر فلا يعتد بشكرك هذا، وإنما لكي يعتد بالشكر لابد وأن يسبقه إيه؟ لابد وأن يسبقه إيمان. خلاص هذه واحدة. الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية فقال وكان الله إيه؟ شاكرا عليما. قال طيب هل إذا ما وصفنا الله سبحانه وتعالى نصف بأنه شاكر نقول شاكر؟ قال لا، الأصل اللي أنت تعلمه وأنا أعلمه أسماء الله الحسنى الشاكر من أسماءه الشكور، الشكور تمام. ليه الشكور؟ طب جت هنا شاكر، الشاكر دي جاءت في مقابلة إن شكرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، فلئن شكر كان الله لك شاكرا. طب كان الله لك شاكرا يعني يقول لك ايه؟ شكرين شكرا لك الشكر، مش هي كده يقول لك كده؟ قال لا لا، وجاب الكلمة من باب المشاكلة، يعني زي ما بيقولوا ليكون الجزاء من جنس الايه؟ العمل. فلئن شكرت الله شكر الله لك، وشكر الله لك ليس معناه أن يقول شكرين وشكرا، لا، وإنما أن يجزيك خيرا على شكرك، أن يجزيك خيرا على إيه؟ شكرك. زي وجزاء سيئة خد إيه؟ سيئة. طب أنت بتعمل سيئة عشان ربنا يجزيك رح يجزيك سيئة، هو ده كده؟ هو ده كده؟ لا، المفروض وجزاء سيئة هيكون إيه؟ عقوبة، مش كده ولا ايه؟ جزاء انك انت ايه؟ تتعاقب. لكن ده اللي بيسموه من باب المشاكلة، وحتى يكون الجزاء من جنس العمل، فستأخذ كما فعلت سيئا ستأخذ جزاء سيئا. ايه الجزاء السيء؟ ايه الجزاء السيء؟ ها؟ النار، وفي أسوأ منها والعياذ بالله، تمام؟ يبقى جاب شاكر في مقابل ان ايه؟ إن شكرتم، عشان يبقى الجزاء من جنس الايه؟ العمل. ولكن ليس معنى هذا ان ربنا يقول لك متشكرين، لا، يبقى الشاكر يجزيه الله ويشكر الله له فعل شكره، يكون شكر الله ايه؟ ان يجزيه خيرا على شكره، ان يجزيه خيرا على ايه؟ على شكره. خلاص. فيجي اختم الايه بقى وكان الله شاكرا ايه؟ عليما. غير طيب اللي بيشكر شكر الناس لا يتساوى، أنا أشكر أحيانا باللسان القلب يكون غفلان، وأحيانا يتواطئ القلب مع اللسان، وأحيانا يكون شكري عملا. اعملوا آل داود شكرا، لما أحب أشكر الله أصوم أتصدق أصلي، مش ناس تعمل كده ولا إيه؟ كده ولا إيه؟ في ناس شكرها عمل والعمل بيتفاوت، انا هعمل اتصدق ب10 جنيه، اتصدق ب100، اتصدق ب50، انت هتصلي ركعتين، ده هيصلي بالليل 8، ده هيفعل كذا هيفعل كذا هيفعل كذا. الله. طيب اذا مسائل الشكر بين الناس بيحصل لها ايه؟ بتتفاوت بتتفاوت. طب كله ياخد زي كله؟ قال وكان الله شاكرا ايه؟ عليما. عليما يعني ايه؟ يعلم قدر شكرك فيجازيك على قدر ما ايه؟ على قدر ما شكرت، على قدر ما ايه؟ ما شكرت. فقالوا ده السر في مجيء عليم مع شاكر. البعض الاخر قال لي انت بص الايه فيها حاجتين، ما يفعل الله بعذابكم ان ايه؟ شكرت وإيه وآمنت، فجاء في مقابل شكرتم وكان الله إيه شاكرا، وجاء في مقابل آمنتم عليما، لأن الإيمان محل إيه القلب، فلا يطلع عليه إلا مين بقى؟ العليم. العليم في صفة العليم هنا على طول، خلاص. يبقى يعلم، يبقى يشكر شكركم، هذه واحد، ويعلم ايه ايمانكم، ويعلم ايه ايمانكم. فلو خدت الاثنين في مقابل الاثنين هتمشي كده، ولو خدت عليم تأكيد للشكر ماشي معاك برضه، ان كل واحد بعلم الله سيجازى على قدر ايه على قدر شكره. هذه وكان الله شاكرا ايه عليم. قالوا تعالى بقى يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ألا نذكر مساوئ الناس ومعايب الناس، مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذكر المرأة معايب أخيه؟ فقالوا له إن كان ما نقول فيه حقا، قال إن كان ما تقول فيه حقا فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهتات طريت عليه كذبا، مش كده؟ فنهانا عن أن نذكر معايب الآخرين. جي سؤال بقى، طب ما هو ربنا في القرآن هو ذكر معايب المنافقين، يبقى نهانا عن أن نذكر المعايب وذكر إيه المعايب. فحب يعلمك ويعلمني أنك لا تذكر معايب الآخرين، دي مش قاعدة مطلقة، لكل قاعدة لها استثناء. وعشان كده احنا قلنا إن لما جه نهى النبي عن الغيبة استثنى امورا، استثنى ايه امورا، وعد ان ذكر المعايب فيها لا يعد ايه اغتيابا، لا يعد ايه اغتيابا، خلاص. ذكر المعايب فيها وذكر المساوئ لا يعد ايه اغتيابا. اللي كان منها بقى ما كان على سبيل الاستفتاء وما كان على سبيل تنبيه المسلم، تنبيه الدفع شر عن مسلم، دفع شر عن مسلم. تجد واحد طيب مثلا حاج احمد راجل طيب، وبعدين انا اشوف معاه واحد كده انا اعلم عنه انسان مش كويس، ولا يساير احدا الا يغرر به ويدفعه الى السوء، اسكت اسكت. روح جاب الحاج احمد، احذر فلان هذا لانه من صفته كذا وكذا وسوف يدفعك الى كذا وكذا. انا الان ذكرت ايه معايبة، ولكن ذكرتها لمجرد ان انا عايز اذكر معايب؟ لا، لانني اريد ان ادفع شرا عن ايه عن مسلم. اذا في ابواب ذكر المعايب فيها جائز بعد مش اطلاق. فكان السؤال هنا، الله سبحانه وتعالى الذي امر بالستر هو الان يكشف ستر مين؟ المنافقين، ويقول عنهم اهو ليه؟ فاراد الله ان يعلل ذلك فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الا من ايه؟ قال إلا من ظلم. أنت عرفت الآية بقى، المنافقون ظلموا المسلمين وكادوا أن يغرروا بهم، فكان لابد من كشف سترهم، من كشف سترهم وكشف معايبهم. واضح المسألة دي كده؟ خلاص؟ ها؟ ده علاقة الآية بما قبلها. البعض الآخر بيقول لا، علاقة الآية بما قبلها مش كده، علاقة الآية بما قبلها إن الآيات السابقة الله سبحانه وتعالى فتح فيها باب التوبة للمنافقين، قلنا كده إلا من تاب. ها مش الآية دي جت معانا تاب وأصلح ها واعتصم بالله مش كده ولا إيه؟ وعمل إيه؟ صالح لله مش كده؟ بس ربنا فتح لهم الباب ده إن يا منافق ممكن تنجو من عذاب الله إن تبت وأصلحت واعتصمت لا وأخلصت دينك وأخلص دينه ها لله. فتح لهم الباب ده فهناك من المنافقين من تاب فهناك من المنافقين من تاب ومع أنه تاب لم يخلو من حدة لسان بعض المسلمين. بعض المسلمين برضو يعني ايه مش راضي ها مش راضي عنه. فبين الله بهذه الآية أنه لا يجوز لك يا مسلم أن تجهر بسوء لمنافق قد تاب فتاب الله عليه، وإنما هذا السوء لا يذكر إلا لمن هو مصر على نفاقه وعلى ظلمه. بعض جاران العلاقة بالآية دي بالآية السابقة والاتنين ماشيين ونافعين خلاص. يبقى هي كالتعليل ادي واحد لذكر معايب المنافقين ادي واحد اثنين، وفيها تحذير للمسلم من ان يصيب بلسانه رجلا كان منافقا ثم تاب، وان هذا لا يجوز الا في حق من اصر على ظلمه ونفاقه. يبقى عرفنا العلاقه بقى ثابته من ايه من ناحيتين اهو تمام. نيجي نشوف الآية بتقول ايه. الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ده كده على طول قال إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وهناخد بالنا من الختام ده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أعتقد المعنى واضح يعني يبغض الله من جهر بقول سيء. تجهر بقول سيء لأي إنسان هذا شيء لا يحبه الله. طيب أنا في أي وقت قلت قولا سيئا؟ والقول السيء مش لازم يكون شتيمة وبأس، لا، القول السيء هو كل ما تسمعه فيسوءك. يعني إن أنا دعيت عليك يبقى ده داخل فيه القول السيء، إن لما تسمع دعوتي عليك ده بصدق يبصدق والله يسيئك يسيئ، ولو شتمتك ده يسيئك، ولو ذكرت عيبك ده يسيئك. يبقى إيه هو القول السيء؟ وقل لما تسمعه فيه فيسيئك، كلام اللي انا اقوله ويسبب اساءة للي بيسمعه، اللي انا ما ارتضيهوش على نفسي لا لو سمعته في حقي يسيئني يسيئني، هذا لا يحبه الله. المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، هو ده المؤمن هو ده المؤمن. لكن ده كده على طول قال الا من ظلم، إلا من ظلم. أنا لو الظلام جاز لي أن أقول إيه سوءا أدفع به ظلما عن نفسي أو أقتص به لنفسي أو أقتص به لإيه لنفسي، لكن حدود إيه بقى؟ خد بالك بقى حدود إيه بقى؟ فأعتقد أقوال لأهل العلم في هذا. البعض قال حدود الجهر بالقول السيء للمظلوم لي أنا كمظلوم هو أن أدعو على من ظلمني، لكن ما اشتموش ما سبوش في عرضه زي ما بيحصل في النهار. واحد قال لي يا حمار يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن ستين كذا ويا ابن لا ما ينفع. قالوا جهرك ليه بالسوء حده انك انت تعمل ايه اخر ما عندك ان تدعو عليه، ولكن لا تلال من عرضه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا تقابل قذفا بقذف. ما ينفعش ما ينفعش. ويكفي أن تدعو عليه، وده أكثر ما يسيء أنك تدعو عليه، أن تدعو عليه. وقال وهذا نص عليه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة، يعني المظلوم يبقى له دعوة، دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وده فعله كثير من الصحابة، إنه كان يكتفي بأن يدعو على من ظلم. وده دخل في الجهر بالسوء، لأن زي ما قلت إنك لما تدعو عليه بتقولش حاجة كويس، تعمل يقول له رب انتقم منه، يا رب كذا يا رب كذا، وده يصيبك وده يصيبك. فأنتوا عارفين الواقعة اللي حدثت في زمن عمر بن الخطاب، ودي ليها رواية في صحيح البخاري. وكان قد ولى سعد بن أبي وقاص اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم استجب لسعد إذ دعاك، فكان مجاب الدعوة. وبعدين ولى عمر على الكوفة، وبعدين أهل الكوفة كثير منهم، مش كثير، بعض الناس أصحاب النفوس المريضة ضاقوا بعدل سعد، ضاقوا بعدل سعد. فلما واحد يضيق بعدلك مش هيبعت ولد عمر بن الخطاب ده عادل، يوم عمر بن الخطاب يعتقل ولا يحبسه. ده عمر بن الخطاب كان يدعو إلى العدل، بل عرف العدل به. خلاص، فسبحان الله، فيبعاتوا يقولوا العكس الوشايات بقى. فكتبوا لعمر بن الخطاب رسالة مطولة وقالوا له يعني وليت علينا من ظلم، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية. وقعدوا يقولوا في حقه كلام خطير قوي. عمر بن الخطاب ما كان يقول خلاص خذوه ارموه واعزلوه على طول كده، كان لابد ان يتثبت. فارسل لدرجه انهم في الرساله كما تاتي في صحيح البخاري، لدرجه انهم قالوا انه لا يحسن ان يصلي حتى الصلاه بكروته. فعمر ارسل في طلب سعد، ما قولك فيما قيل فيك؟ قال والله يا عمر يعني إني لأصلي بهم صلاة النبي لا أخرم عنها. إذا ما كان النبي يصلي كنت بصلي، سبحان الله، حتى صلي قول ما بعرف أصلي. فانتقى عمر رجلا من خيرة القوم وأرسله مع سعد ليواجه به الناس يسأل عنه. خلاص، فأخذه الرجل وذهب إلى الكوفة الناس يسأل عنه. خلاص، فأخذه الرجل وذهب إلى الكوفة يسأل بقى مين، يروح بقى يجيب بعدل الإمام وسهير زكي ويقول لهم إيه رأيك. وها مهم دلوقتي كده أي حاجة تحصل، الإرهاب، الحلال، الحرام، النقاب، الحجاب، يستضيفوا عدل الإمام ويستضيفوا مش عارف نجوى فؤاد، يستضيفوا مش عارف، يجيبوا رقصات البلد والفاشلين المنحلين، وإيه رأيكم في النقاب؟ الله يخرب بوك، وجايبين صراصير تقول رأيك ايه دول ايه دول ايه دول ايه البلا الازرق اللي انتوا جايبينه ده. فيسألوا مين، تستشيروا مين، جايبين عفل عشان تسألوه عن عسل مصفى، جايبين عفل سألوه عن عسل مصفى. سبحان الله، ايه موازين مختلة. فخير ما يسأل. فأرسل دخل الرجل وطاف به المساجد. ليه؟ الأصل في أهل المساجد أنهم أهل خير، لا بضعرف على الصلاة وتقف بين يدي الله. فدخل بالمساجد، ما يدخل مسجدا إلا ويثنوا على سعد خيرا. ما هي مشاية ثلاثة أربعة مش عاجبهم قالوا يلا مشاية. فلا يدخل مسجدا إلا وأثنوا عليه خيرا. حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، ما قولكم في سعد؟ فقام رجل وقال له إن سعدا هذا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية. تهم بالظلم في ثلاث حاجات: لا يقسم بالسوية، مش بدي للناس كلها زي بعضين، ولا يعدل في القضية لو احتكم إليه اتنين ما يحكمش بالعدل، ولا يمشي بالسرية يعني لا يحب الجهاد في سبيل الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه؟ من ظلم فقام سعى. وفي المسجد وقال: اللهم إن كان هذا قد كذب علي وقال في ما ليس في وقد ظلمني، فاللهم إني أدعو عليه بثلاث. هو ظلمني في ثلاث حاجات: قال لا يعدل، لا يقسم بالسوية، لا يعدل في القضية، لا يمشي بالسرية، أنا هدعي عليه ثلاثة. اللهم أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. ده شيء يسر، ها؟ هذا السوء من القول، ده اللي فصلوا وقالوا قال ابن عباس: الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمته. خلاص، لكن هنا ده مباح له ولا مش مباح له؟ إلا من ظلم. خلاص، هو قال إن كان ظلمني، ما جاز يقولوا فيه صحيح، إن كان قد ظلمني فأنا بدعو عليه بالثلاثة دول: أطل عمره وأدم فقره. ودي شر دعوة تدعو بها على أحد. يا والله أن يطول عمره ويدوم إيه؟ فقر. يقول لك طيب ما ممكن يطول صبره ويبقى أجره عظيم. قال لا، ولا تمته إلا مفتونا. يعني شوف بقى الكارثة. لذلك هذا الرجل طال عمره فقارب المئة حتى سقط حاجباه على عينه، بقت عظمه العظمة بتاعت عينه دي نازلة على عينه كده، يا أفريك نازلة على عينه كده. خلاص، يبقى طال عمره ودام فقره، فكان يجلس على قارعة الطريق يتكفف الناس بيشحت، فإذا مرت به فتاة قد تكون في سن حفيدته عيالة تعرض لها بالغمز واللمس، فيقول: يا رجل اتق الله، قاربت المئة ومش عارف ايه. فيقول لهم: يعني وماذا أفعل؟ مفتون أصابته دعوة سعد. يا الله ما يتقي دعوة الايه؟ المظلوم، انها ليس بينها وبين الله حجاب. فهي دي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ هذه الا من ظلم، ده كما قال الا من ظلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى حددها لك: الا من ظلم، في ختام الآية، وكان الله ايه؟ سميعا عليما. قالوا سميعا عليما دي فيها تخويف للظالم وتخويف للمظلوم، وتخويف للمظلوم عشان تبقى عارف، تخويف في في في في الظالم للظالم، نقول له ربنا سميع عليم، ظلمت في قول فعل كله مسجل عليك. وتخويف للمظلوم، قالوا حتى لا يتعدى في دعائه، ما زودش بقى، ما يفتحش البرد الباب. شوف، ظلموا الثلاثة، واحدة عليك كم؟ قال بثلاثة. لكن ما تقعدش بقى شله واخرب بيته. ايه يا عم الله يهديك، يعني اللي عمله فيك يستوجب كل ده؟ خلي دعائك على قدر ايه؟ على قدر ايه؟ على قدر ما ظلم، على قدر ما ظلم. فلا تتعدى في الدعاء، ربنا يجنبنا الظلم يا رب، نسأل الله أن يجنبنا الظلم يا رب. يا والله يعني نحب أن نكون مظلومين ولا نحب أن نكون ظالمين؟ يكون لنا لا علينا. يا والله، يبقى دي البعض فسر الجهر بالسوء من القول انك انت ايه؟ تدعو على من ظلمك. البعض الآخر قال لا، أنا رأيي انك ما تدعوش. أقول إيه يعني؟ قال له: الست لو دعوت عليه، لو دعوت زي الراجل ده اللي حصل له ده كده، يبقى خد عقوبته في الدنيا، يبقى انت بتخفف عليه من عقوبة الاخر لا خليك ناصح شيلها كلها لنفسك. فين فين في الاخر شيلها كلها لنفسك في الاخر، لكن برضو ما تفوتهاش كده عشان ما تقعدش مقهور كده. امال اعمل ايه؟ قالوا زي ما الحسن البصري قال، كان راي الحسن البصري ان الجهر في في في في بالسوء هو العباره اللي انا هقولها لك دي. هذا البصري ذكر حديث ذكره ابو داود في سننه ان ام المؤمنين عائشه سرق منها شيء، فجلست تدعو على من سرقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي كامل بقى، خذي حقك كامل. ولذلك الحسن البصري قال ها وانما تقول، ده كلام الحسن البصري بقى، وانما تقول اللهم اقدرني عليه واعطني حقي منه، اللهم ايه اقدرني عليه واعطني ايه حقي منه بس، واعطيني حقي منه. طبعا ده برضه يسيء الكلام ده، ما يحبش يسمعه، لكن هو ده جايز ولا. فده فسره وتفسير الحسن البصري ليه كده، وده القول الثاني. القول الثالث بيقول ان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ان من شتمك فاشتم، ولكن اذا تألى عليك لا تتألى عليه. تألى عليك يعني ايه؟ يعني لو كان الشتمة فيها ادعاء كاذب ما تقولش زي ما هو قال. يعني لو قال لك حرامي انت مش حرام ما تقولوش حرام، لما انت عارف انه مش حرام، لان زي ما يكون كذب عليك تبقى انت ايه كذبت، ايه كذبت عليه. لكن لو قال لي احمر هقول له احمر، خلاص يا بهيم هقول له بهيم. قالوا هي دي كده الجهر بالسوء من القول، ان شتمك فايه فاشتم. بس راي حاجه، انك لو زودت بقت مش ليك، بقت ايه عليك، فلازم تمشيها بالقسطاس كده، وما زي ما قال تبتعد عن الاعراض ادي واحد، وتبتعد عن ان تذكره بما ليس فيه ان ذكرك بما ليس فيك. يعني لو قال لك حرام ما تقولوش حرام، لو قال لك يا ابن الزانيه ما تقولوش يا ابن الزانيه، تمام؟ تبعد عن الاعراض كده وتبعد عن ان تكذب عليه. لكن بتحصل كده يا حمار اقول له يا حمار، لكن قلت له انت 60 حمار ها يبقى عليك 59 حمار يا عم، خلاص قالوا لا هي لازم تكون كده، هي لازم تكون كده. وعندك حديث في سنن ابي داود يجيز هذا، ينص على هذا، ويرويه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستبان. المستبان يعني ايه؟ بيشتم احدهما الاخر. المستبان ما قال فعلى البادئ، وزر القولين على مين؟ على البادئ، ما لم يعتدل المظلوم. يعتدل يعني زي ما قلنا ايه يزاول. قال لي يا حمار، قلت له انت الحمار، وزر الكلمتين دول بقوم على مين؟ على البادئ، بقوم على البادئ. قلت له يا زي ما قلت بقى انت 60 حمار، بقى هو على حمارين ولا عليها 59. طب ليه يا عم الله يهديك؟ خلاص لا لا، يبقى المستبان لفظ الحديث كده، ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدل ايه المظلوم، ما لم يعتدل المظلوم. فبيستأنس ويستشهد بهذا الحديث على جواز هذا الامر، وان قال اصحاب هذا القول في النهايه كده وان عفا فهو خير، يبقى الاصلح ايه؟ لكن جايز ولا مش جايز؟ قالوا لا جايز، قالوا لا جايز. البعض الاخر من القول يقول ان الجهر بالسوء من القول هذا جائز ايضا، ودي اقوال متعدده مش متعارضه عشان تبقى عارفين. هذا يجوز ايضا في حق من قصر في حق ضيافتك. تعرفين احاديث كثيره دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى إكرام الضيف وإلى حقه وإلى حسن الضيافة، دعا فيها إلى هذا. كنا عملنا الخطبة زمان في حق الضيف لو تذكره، وقلت لكم قد إيه لما تتبع القرآن الكريم ستجد أنه ذكر في معرض المدح من أكرم ضيفه، وذكر في معرض الذم من لم يستضيف أو يعطي للضيف حقا. ففي معرض المدح حدثنا عن سيدنا إبراهيم، فجاء بعجل حنيذ، يا سلام سمين، والآية مرة تقول كده مرة تقول كده، آية تتكلم عن حجمه فيبقى سمين، وآية تتكلم عن طريق الطهيه فيبقى حنيذ، لأن الحنيذ هو المشوي على النار، يبقى كبير وكمان قعد يشوه على النار، ودي فيها نوع من أنواع المشقة، السهل المشقة، إن بعجل وسمين وشوه على النار كمان. لكن كل ده عشان يكرم ايه؟ ضيف، عشان يكرم ايه؟ الضيف. فشوف سبحان الله، ده من سمات خليل الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا وامر نبينا ان نقتدي به، ان نقتدي به. ويجي يتكلم عن جماعة خربانين تعبانين ما يعرفوا حق الضيف، ده الناس تطلب ان تنزل عليهم ضيوف كمان. الخضر وموسى، الخضر وموسى استطعما اهل قرية فابوا ان يضيفوهما. ولذلك قلت لكم قبل ان في فرق بين لما تطلب الطعام على سبيل السؤال بتعبيرنا على سبيل الشحاتة، وفي فرق بين لما تطلبه على سبيل الضيافة. فرد السائل يعني لا يدلل على البخل في كثير من الأحيان. ممكن واحد يجي يسألني يقول له ربنا يسهلك أنا شايف أنه لا يستحق، لكن رد الضيف لا يدلل على البخل مطلقا. لما أجي أقول لك إن شاء الله أنا جاي لك ضيف بكرة على العشاء، تقول لا حبيبي مش عايزين ضيوف، ما بنعشيش حد. لا اله الا الله كده على طول، تقول لا حبيبي مش عايزين ضيوف ما بنعشيش حد. فده ده قمه اللؤم والبخل والعياذ بالله. ده لما اقول لك لله هتقول لي ربنا يسهل لك مش هزعل خلاص. لكن لما اقول لك جاي اتعشى عندك ان شاء الله انا جاي ضيف بكره عندك اتعشى عندك، تقول لي ما بنعشيش حد، دي مصيبه والعياذ بالله. وعشان كده لما ربنا قال استطعما اهل قريه، حب يبين لك انهما لم يطلب الطعام من اهل القريه على سبيل الشحات، بتطلبوه على سبيل ايه؟ الضيافه. فراح اي فابوا ان ايه؟ يضيفوهم. شوف قمه البخل، وده ذم القريه. ولذلك راى موسى انه ما يستاهلوش حاجه، ورأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وذا الخضر قالوا لو شئت لاتخذت عليه، وما دول تعمل فيهم معروف دول التعبانين البخلانين دول. ففي الآخر يبين له أنه ما أقامش الجدار خدمة ليهم، لا مش خدمة ليهم، لا لا لا لا، ده كان في مصلحتهم من الجدار يقع، لأن تحته كنز اليتيمين، وهم مدام بخلة ودقة كده شحاتين كده دربانين كده هيكلوه، فيبقى المصلحة ان الجدار يبني كده على طول على طول. فسبحان الله العظيم قمة البخل، وده كان ذنب ليهم. فحق الضيف ده حق خطير جدا، خطير، وبيسموه ايه ده الاسلام سماه ايه؟ ايه حق الضيف؟ حق يعني انت مش بتتفضى، ده حقه عندك، حق الضيف، حق الضيف كوباية شاي تحرق بيها قلبه، لا حق الضيف يا مشايخ، حق الضيف. أنا عارف إيه الشاي اللي طلعولي فيه ده، كله طالع عند حد يقول لك الشاي يا بيت، هو ده حق الضيف يا راجل. وإنه قلت له لا مش عايز أقول لك تشرب قهوة، يا عم هو أنا محكوم عليا تجيب لي يحرق دمي؟ ما في حاجة ساعة وفي عصير وفي شربات وفي شوربة يا أخي، سبحان الله، يا شاي وقهوة بس. ففين حق الضيف يا ابن الله يرضى عليه؟ فين هو الشاي القهوة؟ عشان اللي كان زعلان بيجيبوا لي بيبس، ما هو ده حق الضيف يعني. حق الضيف سبحان الله. فسمى الاسلام حق، فقالوا ان يجوز لك بقى الجهر بالسم القول ان ذهبت الى ناس فابوا ان يضيفوك، وذكرها لهم في القران اهو، فابوا ان يضيفوك او اساءوا ضيافتك فيجوز ان انت تخرج وتقول اساءوا ضيافتي وقصروا في حقي. قالوا دي جائزه شرعا كده على طول، تمام، وذكرها القران اهو، فابوا ان يضيفوهما. القران قالها، نفس رب العباد ذكرها عن هؤلاء البخلاء التعساء. والراجل اللي في بغداد اللي راح لمحمد الشاعر، محمد الشاعر ده بخيل، راجل بخيل بخيل بخيل، يعني كاد ان يموت بخلا هو واهله والعيله، هو ومراته وعياله، عياله طالعين له كده. والعجيب يا اخي انه كان يحفظ اولاده القران، وهو كان يحفظ القران، ومع هذا كان بخيل بخيل، ولذلك رب حامل للقران والقران يلعنه، يبقى شايل القران لكن ما بيفعل شيء منه، بس كده وخلاص، شهره وكذا وكذا، او تجاره او زي ما بيعرفين كثير الان كده للاسف الشديد. فعد عليه واحد فقال عابر سبيل أتستضيفني؟ فمحمد الشاعر يعني انا بستضيف حد خالص، حدش يخش بيته ولا ياكل عنده ولا يشرب عنده بق ميه. فلما قال الراجل ده فقال له على مضض، تفضل خش يلا. فدخل الرجل وما بي الا ساعه وخرج. فالناس قعدت، محمد الشاعر استضاف واحد النهارده مش مصدقين. فاستغرب الرجل لما خرج، قالوا له استضافك؟ قال نعم. قال وماذا فعل معك؟ فكان الرجل بيقرد الشعر وبيقول شعر يعني، فأجابهم ببيتين من الشعر فقال: تعسا للشعر ولأهله، لا قدس الوالد والوالدة، حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة المائدة. يا يا ابن جالس لكم حافظين القرآن حلوين قوي، الا سوره مش حافظينها، السوره مش عايزين يجوا جنبها، هتقول له ما ايه ده بقى واكل وشرب؟ لا خلاص. فقالوا ده حقه، لما قال الكلام ده كده حقه، ده من الجهر بالسوء الجائز، الجهر بالسوء ليه؟ الجائز، ومما استثناه القرآن الكريم، بس كده على طول. البعض الآخر بيقول ومن الجاهل للسوء الجائز إلا من ظلم، قالوا من تعدى عليه جاره، أو من لم يأمن بوائق جاره، عندي جار عمال يأذيني وقرفني وكذا وكذا وكذا وكذا. واستندوا إلى هذا الرواية التي أخرجها البزار وأبو داود في سننه، واللفظ الذي سنقوله للبزار كما يقول أبو هريرة: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه أذى جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الطريق واجلس. فأظن أنت عارفينك، راح مطلع المتاع للطريق وقعد. كلما مر به رجل: ما لك تجلس هكذا بمتاعك؟ يقول: إن جاري يؤذيني. فيقولون: اللهم العن، اللهم اخزي. كل واحد معاه ما جاري يتعبنا، اللهم العن، اللهم اخزي. ويبقى الله صاحبنا قاعد، لا الناس كلها اللهم العن. راح نازل قال: قوم واصعد، فوالله لا اؤذيك ابدا. ليه؟ ناس كانت بتخاف من دعاء الناس عليهم. اي والله، دلوقتي يطلعها في الشارع ويرميه بره، والناس حط رجل على رجل، بيقولوا شوف قهرته ازاي، وقاعد فرحان اللي هو يعني الشعور ميت خلاص، الشعور متبلد. فقالوا هو ده برضو الا من ايه؟ الا من ظلم. فعدوا الامور الخمسه التي ذكرناها دي داخله في قول الا من الا من ظلم. يبقى قلنا انك يجوز لك انك تدعو عليه والبعض الآخر قال لا يكتفي زي ما الحصل بصري جهرك، يبقى هو بالكلمتين دول اللهم إيه اقدرني عليه وأعطيني حقي من البعض قال كده. وقلنا إن البعض رأى بقى أن الجهر بالسوء من القول، إنك تشتمه زي ما شتمك بس يوعى تعب ده، لا إنك تذكر المسألة الرابعة مساوئ من أساء إلى ضيافتك تقول ما ضيفنيش، أو الحالة الأخيرة إذا ذاك إيه ذاك جارك. قالوا ده كله داخل إلا من ظلم، إلا من ظلم، لكن خد بالك من وكان الله إيه سميعا عليما. بكرر فيها وعيد للظالم والمظلوم. الظالم انك مش حاقدين من الله فيه، ظلمت قولا او فعلا الله سميع سمع قولا عليم علم فعلا. وانت مظلوم لما تجهر بسوء تختص لنفسك، لابد ان يكون بالضبط على قدر ما فعل بك، فان زدت هنقول لك برضو ان الله وكان الله ايه سميعا سميعا عليما. الشرع جوز لك هذا الامر، ده صحيح، ولكنه حببك في امر اخر، ولابد تفرق بالاثنين، بين امر يجوز لك وامر يستحب ان تفعله. انا يجوز لي ان ظلم ان اجهر بالسوء، ده يجوز لي، ده يجوز لي، لكن فيما هو مستحب ومحبب الى الله، ومحبب ايه الى الله. ايه المحبب الى الله بقى؟ هو قال لك يجوز لك انك تجهر بالقول من السوء، بالسوء من القول يجوز لك، صحيح، بدم ظلمت الا من ظلم، ده صحيح، لكن في شيء صحيح، ولذلك احنا بيبقى عندنا فيه جائز ومستحب او نسميه مندوب ان شئت، فعندما لا يفرق، وبعدين يبقى واجب وفرض، مش كده ولا ايه؟ فالشرع اعطاك الجائز لكن قال لك في شيء مستحب. ايه هو الشيء المستحب اللي هتقوله لك بقى الايه اللي بعد دي اللي هي بتقول ايه؟ لو حبيت تعرف يبقى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.